من هدي عليه الصلاة والسلام في العبادات الاستفتاح، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم باستفتاح صلاة الليل أذكار عدة، نذكر منها اثنين على المؤمن والمؤمنة ينتفعان به. الأول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل، فقالت لمن سألها ما سألني عنه أحد قبلك، قال العلماء هذا تزيين لمقاله وتحسين لسؤاله وإخبار عن غفلة الناس عن حاله صلى الله عليه وسلم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني، وتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. كم يكبر؟ عجيب، عشر. كم يحمد الله؟ عشر. كم يسبح؟ عشر. كم يهلل لا إله إلا الله؟ عشر. كم يستغفر؟ عشر. ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني، اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. ثم يقرأ الفاتحة ويكمل صلاته صلوات الله وسلامه عليه. الثانية كذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكال عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولو استفتح بالدعاء المشهور سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فكل ذلك حسن ورؤيت آثار أخرى في استفتاح قيام الليل. هذا كله في صلاته صلى الله عليه وسلم على أوجه عدة وأضرب شتى بيناها إجمالا.